الدوره بتاعه الايمان المكتسبه بالظبط كده. لما كنا بنقول يعني ايه اليقين، قلنا اليقين هو الشعور، الايمان هو اليقين، او انا مش عايزه الايمان العام اللي هو ايه الايمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الاخر، لا انا عايزه اقوي ايماني لدرجه اليقين. يعني ايه بقى اليقين؟ ان انا احس، ان انا اشعر، ان انا ابقى حاسه بالملائكه حواليا هنا في المجلس، ان انا ابقى عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى بيراني من حيث لا اراه، ان انا ابقى عارفه ان الشياطين بتترصد بيا وانا مش شايفاهم. كل ده ايه؟ يقين. طب اليقين ده ايه ازاي؟ ايه هو اليقين الاول؟ الشيخ سعد بيقول وهو العلم التام الموجب للعمل. النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها الاول اللي هو الايه؟ العمل. العلم التام، انا خلاص عرفت الايه دي تمام، يبقى ناقصني ايه؟ العمل. مش قال لك بقى ايه العلم التام والعمل، قال لك الموجب، يعني واجب عليك انك تعملي بهذه الآية، الموجب للعمل. وانما وصلوا الى درجة اليقين ليه بقى؟ لانهم تعلموا تعلما صحيحا. ايه هو التعلم الصحيح؟ واخذوا المسائل عن ادلتها المقيدة لليقين. يعني ايه؟ تكتبي فوق، اخذوا المسائل دي تكتبي فوقها من المصادر الصحيحة من الكتاب والسنة، أدلة. يعني بص بيقولك إيه؟ عن أدلتها المقيدة لليقين. يعني إيه؟ عارفين لما أقولك إيه النار، هل النار لما بتشوفيها محتاجة أن حد يقولك حاسب النار هتلسعك؟ ولا ده شيء فطري؟ حتى الطفل اللي عنده سنة لما بيشوف النار ولا سنتين بيجري منها، صح ولا لأ؟ هو ده الشعور، هو ده اليقين، ان انت تبقي متاكده ان الشيء ده حواليك او ان الشيء ده هيحصل لك. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، يبقى انا متاكده ان انا لو صمت رمضان بالشكل الفلاني وبالشرط الفلاني هيغفر لي ما تقدم من ذنبي. تمام. طيب، واخذوا المسائل عن ادلتها المقيده لليقين، فما زالوا. شوفوا فما زالوا دي فيها ايه؟ فيها استمراريه، مش درسوا صوره ولا درسوا جزء وقعدوا. اصل انا درست والله العظيم بعد اسبوع واحد اقول لك درست ايه وتقول لي ما اعرفش. ليه؟ مع المحبرة إلى المقبرة أنا هفضل أتعلم كتاب ربنا لغاية ما قبله، لكن لو فضلت عنه ودرست شوية وقعدت صدقيني كله بيتنسي وكله بيذهب، وتيجي تحسني في خلقك أو تحاولي تقولي أنا نفسي أزود إيماني. تزويد إيمانك إنك تتعلمي عن ربنا، مش تزويد إيمانك بس إن أنت تصلي ولا بس إن أنت تجيبي نوافل، لا مش ده بس. العلم عن الله فرض وليس رفاهية. نكمل. فما زالوا يتعلمون المسائل، واحد، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل. يستدلون عليها بكثرة الدلائل، زي اللي احنا كنا بنقوله فين؟ في الدورة اللي فاتت لما كنا بنقول ايه؟ بعود جنب عود جنب عود، نعمل حزمة تخرق قلبي. بمعنى لما اقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وبعد كده اجيب آية والله يرزق من يشاء بغير حساب، وبعد كده اجيب آية ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق كده، يعني اجيب ايه؟ خلاص كده كل آية اجيب منها الرزق رزق رزق رزق، اجمع مع بعض، يبقى دي ايه؟ كثرة الدلائل. يبقى تكتبي جنبها كده اللي هو ايه؟ تجمعي عود جنب عود اللي احنا خدناها ايه في دورة ايمانا واحتسابا. حتى وصلوا لذاك اللي هو ايه؟ وصلوا لايه؟ لليقين. يبقى في طريقة، يبقى احنا الطريقة اللي احنا كنا بنجيبها دي ما كانتش من دماغنا، ده من قول العلماء. حتى وصلوا لذلك، فبالصبر، بالصبر على ان انت تحصل الدلائل وتجيب الدليل تلو الدليل تلو الدليل وتسألي وتشوفي وتعملي، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اللهم اجعلنا أئمة لمن بعدنا. خلاص كده فهمتوا الصفحة دي ولا في أسئلة؟ ايه ليه بالصفحة؟ ازاي هندرس القرآن؟ مذكرة؟ مراحل مدارسة القرآن يا أخي. تمر الخطوات التطبيقية لمدارسة القرآن بأربعة مراحل علشان أدرس سورة. أعمل إيه؟ واحد، التهيئة للسورة بالقراءة والسماع، هقراها وإيه؟ واسمعها مرة؟ لا، مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لغاية ما معانيها وكلامها يلزق في دماغي، فابدأ اشعر ان في حاجات عايز اسأل عنها، وده اللي هنشوفه بعد كده. يبقى اول حاجة ايه؟ القراءة والايه؟ والسماع. اتنين، المرحلة التانية، الدراسة للسورة من التفسير، ثلاثة، هنفصص كل مرحلة. الحفظ للصورة اعتمادا على التقسيمات للصورة الناتجة عن الدراسة، كل ده هنشوفه. المرحلة الرابعة المراجعة للصورة بطريقة السرد والاستشهاد على المعاني. ايه اللي بيصفها؟ المرحلة الأولى اللي هي التهيئة، اللي هي هنعمل فيها ايه؟ هنقرأ وايه؟ ونسمع. قال تعالى أصلها، أنا دلوقتي مش بقولك أنت بتعملي إيه، لا أنا بقولك هي جاية منين، موضوع القراءة والسماع ده. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر. يبقى أول حاجة محتاجها عشان أتدبر وتفكر في الآيات إيه هي؟ الترتيل. وتحريك القلوب والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له. يبقى التدبر والتفكر بيعمل لنا كل الحاجات دي، بيحرك قلوبنا، بيخلينا نتعبد بالآيات، بيهيئنا وبيخلينا نستعد لإيه؟ للمدارسة. التهيؤ تكتبي فوقها التخلية. يعني ايه التخليه؟ هقول لك على حاجه، لو انت عندك بكره امتحان في اي ماده، لو عندك بكره امتحان في اي ماده وجت والدتك وقالت لك ايه عايزه تاكلي ايه، هتقولي لها ايه؟ اي حاجه، صح ولا لا؟ ولا هتقولي لها انا عايزه ديك رومي ولا عايزه حمام محشي؟ ها، هتقولي لها اي حاجه اللي عندك هاتيه، ماشي؟ ليه؟ علشان مش فاضية. يبقى هي دي التخلية. يعني ايه التخلية؟ ما تبقيش انت جاية لي كلك هموم وغموم ومشاكل وابنك وبنتك ودي ما اتجوزتش ودي ما خلفتش وده ما عملش وده ما خلاش والراجل والبنت والكهرباء والمية، وعايزة تقعدي تسمعي وتحس ان انت فعلا فرقت معاك. لا، ده لازم تخلي. هتقولي لي طب وانا اعمل المشاكل اللي في حياتي ايه؟ يعني هقولك عيشيها وحاولي تحليها، خلاص كده؟ ولكن الموجود خديه، يعني اللي موجود من الدنيا ومن حل المشاكل خديه، الغايب ما تقعديش تشغلي نفسك بيه. فاهمه قصدي؟ فاهمه قصدي؟ يعني مثلا مشكله ربنا يسر لي ليها الحل اهي بتيجي، ما جاش لسه، كله عند الله. انا كل شغلي في ايه؟ في ده. انا بتكلم كلام فعلا يا اخويا. التخليه هتخلي الاول قبل ما تحلي. التهيئ دي اللي هو ايه؟ هتخلي قلبك. فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خلاص؟ إيه هو بقى القول الثقيل ده؟ اللي هو معرفة ربك، إن أنت كل همك تعرفي ربنا. أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل. أي يعني إيه الثقيل؟ العظيمة معانيه، الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف، اللي بقى حاجة شكلها وصفها كده، حقيق أن يتهيأ له. يبقى لازم إيه؟ نتهيأ له. احنا بنتهيأ واحنا رايحين واحنا خارجين بنلبس وبنتك وبنشيك تمام كده. طب وانت بتدرسي القرآن لازم ايه؟ تتهيئي له. هتهيئ له ازاي؟ ها، بالتخلية. قلنا بالتخلية نخلي، خلاص كده. حقيقة ان يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. يبقى انا محتاجة اخلي قلبي من الشواغل، ومحتاجة أقرأ وأرتل، ومحتاجة أتفكر وأتدبر. يبقى هو دي أصل الإيه؟ التهيئة. هعمل إيه؟ أدي ثلاث مراحل أهو، يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. صعب الكلام يا أخوان؟ اوعى تكونوا بتضحكوا عليه. قال ضياء الدين بن الأسير، خلي بالك معايا، واعلم أن المتصدي كل معاني القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس. يبقى عندك وقت كبير للقرآن، مش بس الوقت اللي انت بتقضيه معايا في الحلقة ودي بتقول كلام حلو قوي، لا، ده انت لازم تشتغل بإيدك، وده اللي احنا حريصين عليه إن شاء الله في الدورة دي، ان محدش يقعد يسمع وخلاص. هي مش ترانيم، ده انت لازم تدرسي وتصرفي من وقتك للقرآن. القرآن عزيز قوي يا اخوات، قوي. ولن يهتدي به إلا من صرف له الغوالي. تصرفينه كده الغالي من وقتك والنفيس من وقتك والنفيس من قلبك والنفيس من تفكيرك. تصرف كل ما تصرفي كل ما تتفتح لك أبواب الهدى. وكل ما تلاقي صدرك مطمئن. طيب، يحتاج إلى كثرة الدرس، فإنه كلما ديم على درسه، كل ما استمرت على الإيه؟ على الدراسة، ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل. كل ما تدرسي أكتر، كل مرة تلاقي معاني جديدة بتطلع لك أكتر. بنحس بيها ولا لا يا أخي؟ تقول لك أنا النهاردة حسيت بالآية دي، عمري ما حسيت بيها قبل كده. ليه؟ أصل أنت قرتيها مرة واثنين وثلاثة. تخيلي بقى لو أنت بتدرسي دراسة زي اللي احنا بنعملها دي، ده أنت مش هتحسي بس، ده أنت هتتنعمي. عارفة يعني إيه تتنعمي؟ تقومي قايمة قاعدة همك دراسة السورة ما لم يظهر من قبل، وهذا شيء جربته وخبرته. ده مين اللي بيقول؟ ضياء الدين ابن الأثير. فإني كنت آخذ سورة من الصور أتلوها، كان بيقعد يقرأ سورة، وكلما مر بي معنى أثبته في ورقة مفردة حتى أنتهي إلى آخرها، إلى آخر الآية، وطلع معاني. كل ما يظهر لي معنى أثبته في ورقة، كل ما يظهر لي معنى أثبته في ورقة، ثم آخذ في حل تلك المعاني التي أثبتها واحدا بعد واحد، ولا أقنه به بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة. يعني هو عمال يطلع المعاني ويثبتها في ورقة، بس قنع كده وعمال يربطهم ببعض، لا راح رجع تاني للإيه؟ لنفس السورة. وأفعل مثل ما فعلته أولا، أقعد تاني أطلع معاني وأطلع علاقات وأطلع حاجات جاية مع بعضها. وكلما ثقلتها التلاوة مرة بعد مرة، ظهر لي في كل مرة من المعاني ما لم يظهر في المرة التي قبلها. انت وانت بتعملي الطبخة اول مرة تعمليها زي عشر مرة تعمليها، بيبقى ليكي بقى تكاتك وحركاتك، صح؟ وبيبقى ليكي بقى فيها ايه؟ نفس، وبتبقي شاطرة وواعية وعارفة تطلع كده ازاي وعارفة تطلع كده ازاي، ولو اتلتت تبقى ايه، ولو طرية معاكي تبقى ايه. ليه؟ من الخبرة. هو بيعمل كده بس في ايه؟ في الآيات. ماشي؟ ايه بالصفحة؟ احنا لسه في مرحلة التهيئة. طيب، خطواتها، خطوات التهيئة بقى مفروض مني اعمل ايه؟ في هذه المرحلة يكون تعاملنا مع الصورة كاملة. يعني الصورة هناخدها ايه؟ مش هنقسمها بقى زي الدورات اللي فاتت، هناخدها ايه؟ مرة واحدة على بعضها. فهي الوحدة اللي هي الصورة التي تعامل معها السلف. تعتمد مرحلة التهيئة على الخطوات التالية. واحد، الخطوة الأولى تكرار قراءة السورة وسماعها. هتقرأي السورة كثير وهتايه؟ وهتسمعيها. مستفيدا من فعل النبي، فعن أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية. قام يعني إيه؟ قيام، وقف يصلي خلاص بآية، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن محمد بن كعب القرظي يقول: لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهز القرآن هزا. يا سبحان الله، أقوم الليل بإذا زلزلت والقارعة بس أتدبر معانيها وتفكر ما فيها أحسن لي من إن أنا أفضل أهز القرآن كله هزة. يعني أهز وهزة، أنصره كده زي الإيه؟ زي النسر كده، كذا كذا كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. يبقى ده إحسان مش إحسان. طيب، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال السعدي في تفسيره: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. لازم تستمعي وتنصتي. طب إيه الفرق؟ والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الإشغال بما يشغل عن استماعه. يعني الإنصات إن أنت بس إيه؟ تتركي ما يشغلك عن الاستماع. وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه، تبقي رامية ودنك تسمع وفي نفس الوقت إيه؟ مستحضر القلب ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين، اللي هما إيه الأمرين دول؟ لا، السمع وإلقاء القلب، استحضار القلب، حيث يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهديا متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت. خلي بالك وانت بتقرأي أو انت بتستمعي ورا الإمام في التراويح واقفه تصلي، مش انت في دنيا تانية اصلا. الامام بيقول وانت في دنيا تانية، ما حسيتيش غير هو بيقول الله اكبر. هل انت كده يجوز عليكي لعلكم ترحمون؟ اسمعي بقى، فلم يستمع له وينصت انه محروم الحظ من الرحمه، فقد فاته خير كثير. ليه؟ ده قران، مش كلام كده هيتلى وخلاص. لا، ده انا لازم اسمعه وألقي قلبي وأحضر القلب فيه. طب هيجي منين الأحاسيس ده باللي احنا بنقول عليه ده يا أخوان؟ سؤال، هل إحساسك السنة دي وانت بتصلي ورا الإمام لما حضرتي العلم عن الله وحضرتي الدروس وبدأت تحفظي بتدريب